بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من سار على هديه واقتفى أثره واستنى بسنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ هذا اليوم 22 من شهر شوال من عام 28 و400 ألف هجرية بعد عصر هذا اليوم، نبدأ على توفيق الله في القسم الثاني أو المادة الثانية أو القسيم الثاني لهذه المادة، وهي البلاغة. فمن سيقرأ أن يرغب من الإخوة في القراءة، تفضل. ثانيا، البلاغة، حكم تعلم علوم اللغة العربية ومنها علم البلاغة. هذه مقدمات في هذه المادة، لأن البلاغة لصيقة بالنحو، البلاغة لصيقة بالنحو، أما الأدب فإنه أثر من أثار النحو ومن أثار البلاغة ومن أثار تصورات المعاني. ولذلك افتتحت هذه المادة أو هذا القسم ببيان حكم تعلم علوم اللغة العربية، من هذه العلوم علوم البلاغة. نعم. اللغة العربية هي أكمل اللغات وأشرفها وأجملها. هي أكمل اللغات وأشرفها بالرفع. هي أكمل اللغات وأشرفها وأجملها وأدقها، ويكفيها فخرا وذكرا أنها لغة القرآن الكريم ولسان سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. فقد قال سبحانه وتعالى: وإنه لذكر لك ولقومك. وقال سبحانه وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولقد كان هذه اللغة لغة عزيزة شريفة، من أعظم دلائل شرفها ومن أعظم دلائل تكريمها وكمالها ودقتها وجمالها أن اختارها الله جل وعز من بين سائر لغات العالم لتكون لغة كتابه المبين، واصطفى من بين العالمين سيد الأنبياء والمرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون بشيرا ونذيرا للعالمين، وجعل هذا الدين وهو الإسلام آخر الأديان، وأنزله بهذه اللغة الشريفة العظيمة. وتكلم العلماء عن فضل اللغة العربية، ومن أجمل ما قيل في ذلك ما ذكره شيخ المفسرين في كتابه تفسير القرآن العظيم، وهو ابن كثير رحمه الله، عند تفسير قوله جل وعز في أول سورة يوسف: وأنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال في مثل هذا في مضمون ما قاله، يقول: لقد أنزل الله عز وجل أشرف كتبه على أشرف أنبيائه بوساطة أشرف ملائكته في أشرف الأزمنة، ورمضان في أشرف البقاع، بأشرف اللغات وهي اللغة العربية، فجمعت هذه اللغة شرفا على شرف على شرف على شرف على شرف. فهي أولا تكلم الله جل وعز بها، الأمر الثاني نزل جبريل عليه السلام بكلام الله عز وجل بهذه اللغة، ونزل على أشرف الخلق وأفضلهم ومصطفاهم ومحمد عليه الصلاة والسلام في أشرف البقاع وأفضلها وهي مكة المكرمة، في أشرف الأزمنة وأفضلها وأكملها وهو شهر رمضان المبارك، نزل بأشرف اللغات وهي هذه اللغة العربية. والحقيقة أن اللغة العربية دقيقة جدا وجميلة وأخاذة، ومن تكلم بها فأجاد وأحسن، سلب القلوب وأثر في النفوس وأوصل المعاني بأجملها، ولا يوجد لغة تقترب منها في دقتها، وهي 28 حرفا، وبقية لغات العالم لا تكاد تصل إلى هذا العدد بل هي ناقصة. ومن جمالها ومن دقتها أن المعاني تتغير بالحركة فقط، مجرد الضمة أو الفتحة تغير المعنى وتحوره وتعكسه. فمثلا قوله جل وعز: والوالدات يرضعن أولادهن، من فتح الياء انقلب المعنى، لو قيل والوالدات يرضعن أولادهن فيصبحن هن الفاعلات يفعلن الرضاعة، يصبحن هن اللاتي يقمن بهذا الفعل، فيرضعن أي تمص الوالدة ولدها أو تأخذ اللبن عنه. ولكن القراءة من الفعل أرضع يرضع فهن الفاعلات القائمات بهذا الفعل اللاتي يطعمن أولادهن اللبن. أيضا قوله جل وعز مثلا: وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم، هنا في الآية النور وأنكحوا أي زوجوهم، لكن من قرأ وهي هنا همزة قطع من أنكح ينكح أي زوج يزوج، من قرأ وانكحوا الأيام أي تزوجوهم، انكحوهم أي تزوجوهم، يعني هذا أنه يتزوج الأيام ويدخل في ذلك الذكر والأنثى، وهذا غلط فاحش. أيضا في سورة الفاتحة مثلا لو قرأ القارئ: صراط الذين أنعمت عليهم، يتغير المعنى تماما، أنه يصبح المنعم هو المتكلم القارئ، لكن القراءة التي عليها الصواب هي بالفتح بصيغة الخطاب: صراط الذين أنعمت عليهم. كذلك لو قرأ صراط الذين أنعمت عليهم فهنا خطأ فاحش أيضا، لأنه يحول الخطاب إلى مخاطب أنثى. فالشاهد أن اللغة العربية لغة دقيقة، ولذلك وجب تعلمها على الأعيان المسلمين. سيأتينا الحكم الآن فيما يخص الصلاة، الفاتحة مثلا لا يجوز أن تقرأ بغير العربية، والفاتحة كما نعلم هي ركن من أركان الصلاة، ولا صلاة إلا بها، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب كما ورد في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الأذان لا يجوز بغير اللغة العربية، كذلك الإقامة لا تجوز إلا باللغة العربية، كذلك الانتقال في تكبيرات الصلاة، تكبيرة الإحرام وهي ركن، وبقية التكبيرات واجب، لا تصح أو لا يصح الانتقال من ركن في الصلاة إلى ركن إلا باللغة العربية بالتكبير الله أكبر. وهكذا فيتبين بهذا أن اللغة العربية أصبحت واجبة على أعيان المسلمين في شعائرهم التعبدية، ولكنها فرض كفاية في بقية الأمور إذا قام بها من يكفي من المسلمين، من يكفي لتعليمها وبيان الأحكام الشرعية بها واستنباط ما أوجب الله عز وجل على المسلمين في نصوص الكتاب والسنة بها، فإنها عندئذ يسقط التكليف على البقية. وأما لو أجمعت الأمة على تركها أو إهمالها أو عدم القيام بها وعدم تعلمها لأثمت، لأن نصوص الكتاب والسنة تصبح ألغازا ولا يمكن فهم مقاصد الشارع في الآيات الحكيمة وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام لأنهما بلسان عربي مبين. وهذه اللغة أيضا هي علم على العرب وذكر لهم، وإذا نطق بالعربية في سائر بلاد العالم وسمع الناس من تكلم بها تذكروا العرب وتذكروا الدين وتذكروا الإسلام وتذكروا القرآن، لأن العرب هذه لغتهم، ولأن الدين هذه أيضا لغته، ولأن القرآن هذا لسانه، ولأن المصطفى عليه الصلاة والسلام عربي أيضا وبلسان وينطق بالعربية الفصحى، بل إنه أفصح العرب قاطبة بالإجماع، المصطفى عليه الصلاة والسلام أفصح العرب قاطبة بالإجماع. وهيئ الله جل وعز له من أسباب الفصاحة ما مكنها من لسانه، ومن أعظمها جريان الذكر الحكيم على قلبه وعلى جنانه وعلى لسانه. نعم. ولقد كان السلف ينظرون إليها على أنها من الدين، فقد قال أبو بكر رضي الله عنه ينظرون إليها على أنها من الدين، فمن أخذ بها فإنه أخذ بشعبة من شعب الدين وكان مأجورا على ذلك، ومن تعلمها كان على ثغر من ثغور الإسلام وعلى جهاد ومجاهدة إذا أراد بذلك وجه الله عز وجل وأراد وقصد فهم نصوص الشريعة التي هي بهذه اللغة، فهي من الدين حقا. ومن تركها أو أهملها أو دعا إلى إهمالها أو للكلام بغيرها من اللغات اللاتينية أو الهرنجية أو العامية وكان يتقصد ذلك، فإن هذا الداعي لمثل هذا داع إلى منكر عظيم، ويجب تنبيهه والتغليظ عليه والرد عليه والتشهير به حتى لا ينخدع أبناء المسلمين ولا تنخدع بناتهم بمثل ما يقول. فالداعي إلى غير العربية إلى العامية أو إلى اللاتينية أو الإنجليزية والفرنسية، والداعي إلى ترك اللغة العربية وإهمالها واستبدال غيرها بها، لا شك أنه داع إلى منكر شنيع فظيع، لا يجوز سماع دعوته ولا إقرار دعوته ولا الإقبال عليه، بل يجب تجب محاربة فكرته وأيضا الأخذ على يديه وطمس ما دعا إليه. نعم. فقد قال أبو بكر رضي الله عنه أتعلم إعراب القرآن أحب إلي من تعلم حروفه. نعم، هو أبو بكر رضي الله عنه في هذه الكلمة عندما قال تعلم إعراب القرآن أحب إلي من تعلم حروفه، هو لا يعني الإعراب الذي نعنيه حاليا، الفاعل والمفعول والصفة والمضاف وغيره، وإن كان هذا يدخل تبعا، لكن المقصود هنا هو فهم القرآن والوقوف على معانيه وتدبر مقاصده والوقوف عند علله وتعليلاته وحكمه وأحكامه. ومعلوم أن العلل والحكم والأحكام لا تظهر ولا تستبين إلا بإقامة العربية. إذا كان لكل شيء قانون فإن النحو العربي هو قانون العربية، وإذا كان لكل شيء نظام فإن العربية نظامها هو النحو. ومن أراد أن تنتظم العربية على لسانه وأن تستقيم المعاني في بيانه وأن يبين ويعرب ويظهر ويقرر فعليه بالنحو بمسائله بقواعده بضوابطه، يطبقه على لسانه وعلى قراءاته ويستوعب قبل ذلك قواعده وضوابطه، فإنه إذا فعل ذلك فتح الله عليه في المعاني. وأما إذا جهل النحو وراح أراد أن يكتب قصيدة أو قصة أو غير ذلك أو حتى خطابا أو غير ذلك وقدمه إلى مسؤول أو إلى جهة فإن هذا سيفضحه، فهذا الكتاب الذي كتبه والخطاب الذي خطه سيفضحه ويبين جهله. وما زلت ترى الإنسان في بزته وهيئته محترما مهابا، فإذا تكلم فأبان زاد عندك وفي ذهنك تعظيمه وتقديره والتأدب معه. أما إذا تكلم فأخطأ ولم يبن ولم يفصح ورأيت خطأه أكثر من صوابه، هان أمامك ونزل في عينيك. لهذا فإن العربية أعطاها الله عز وجل مهابة هي من مهابة القرآن العظيم، وقوة هي من قوة الذكر الحكيم. فكم من رجل يشتهر عنه العلم ولكنه إذا جاء في كلام أو إبانة أو كذا أو على منبر أو في خطبة أو في كتاب ظهرت عليه أخطاء فصغر في العين. وكم من رجل تراه من بعيد تراه صغيرا في جسمه ورثا في هيئته، ولكنه إذا تكلم فأجاد وقال فأحسن فيعظم في عينك وتزداد منه قربا وتبتغي منه علما. فالعربية والإبانة عن العلم في صحيح القول وفي انتظامه هي دليل ومؤشر ظاهر على عقل الإنسان وعلى حكمته وعلى علمه. نعم. وقال عمر رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها من دينكم. نعم، عمر رضي الله عنه قال بهذا، هذه العبارة المشهورة عن تعلموا العربية، وعلل تعلموا العربية أي النطق بها وحفظ قواعدها وضبط مسائلها والإقبال عليها وإدراك مراميها. قال فإنها من دينكم، أي إن هذا الدين مربوط بها، ولا يمكن أن تنالوا دينكم ولا أن تظفروا بكنوزه إلا بعد حذق العربية والإحاطة بضوابطها وتطبيقها. نعم. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه: تعلموا العربية كما تتعلمون حفظ القرآن. انظر كيف وازن بين العربية وحفظ القرآن الكريم. لا شك أن حفظ القرآن من أجل العبادات، والذي أنعم الله عز وجل عليه بالحفظ فليحمد الله جل وعز على هذه النعمة وليواظب عليها وليتذاكرها، فإنه خطر عليه أن ينساها. هذه النعمة يعادلها نعمة العربية وفهم العربية وإدراك مسائلها، لأن القرآن نفسه لا يمكن أن يفتح صدره ولا أن يظهر كنوزه إلا لمن أتقن العربية، لا يمكن أن تعرف المعاني ولا الدقائق ولا الدرر الكامنة في هذا التنزيل إلا بعد حذق اللغة العربية وإدراك مسائلها وفنونها والاستمتاع بعلومها، وبخاصة علوم المعاني والبيان والبديع وهي علوم البلاغة. وكان السلف يرون أن حفظ العربية والعناية بها والعناية بها من تمام حفظ الإسلام والعناية به. صحيح، يرون هذا من تمام حفظ الإسلام، ولهذا اعتنى الخلفاء والأمراء والكتاب والوزراء بالعربية واختاروا الكتاب وكتاب الدواوين وفتحوا المدارس، وكان العلماء أول ما يعلمون تلاميذهم صحة العربية ويحرصون على هذا، لأنها يسمونها علم الآلة، آلة الإسلام ومفتاح الشريعة العربية، فهي من أجل علوم الآلة ومن أعظمها، لا يمكن أن تظفر بشيء إلا بعد أن تمسك بآلته وأن تتمكن منها. الباب الذي أمامك فيه كنز، الفلة التي تسكنها أو المنزل الذي تسكنه له باب، وهذا الباب له مفتاحه وآلته مفتاحه، لا تستطيع أن تستمتع بهذا المنزل ولا أن تستكن فيه إلا بعد أن تملك مفتاحه، ثم يفتح لك بإذن الله فتنتفع المنافع العظيمة. كذلك الشريعة وعلوم الدين آلتها ومفتاحها هو العربية، فمن أرامها فمن رامها وأرادها فعليه بهذا العلم. ولهذا كثير من السلف يبدأ بعلم العربية قبل أن يبدأ بتعلم المسائل الفقه أو التفسير أو قواعد أصول الدين أو غيرها، لا يمكن أن يبدأ بها قبل أن يحذق الآلة ويتمكن منها ثم يفتح عليه بإذن الله. لكونها وسيلة لفهم القرآن لكونها وسيلة لفهم القرآن وفقه السنة ومعلوم أن فهمها أن فهم نعم أن فهمهما أن فهمهما والعمل بأحكامهما واجب بالجملة، ولا وما لا يتم الواجب به إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. ولهذا صار حكمهما صار حكمها، ولهذا صار حكمها واجبا على سبيل العموم. نعم. معروف أننا جميعا نحن مسلمين مخاطبون بالشريعة بقواعدها بأحكامها بحلالها وحرامها، وأن هذا الحلال وذلك الحرام لا يمكن أن يفهم إلا باللغة العربية، وتلك الأحكام تعلمها واجب، والعربية وسيلة إلى فهم وإدراك ذلك الواجب، ولهذا صار حكم العربية صار الوجوب مناطا أو متعلقا بالوسيلة. لماذا؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو عندئذ يصبح واجبا، ليس واجبا في ذاته وإنما لنتائجه وثماره وما ينتهي إليه. فحكم تعلم العربية، نحن لا نتعلم العربية لذاتها لأننا قوميون أو لأننا عرب فقط أو لكذا، لا، شيء أجل من هذا وأعظم وأكبر وأهم، وهو أن هذا الدين كما ذكرنا وأن نصوصه في القرآن الحكيم وفي السنة المطهرة هي بلسان عربي مبين، ولا يمكن أن نفهم ولا أن نفقه كلام رب العالمين ولا كلام مصطفى عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن نفهم العربية ونحذق أساليبها وقواعدها وضوابطها. فأصبح تعلم العربية واجبا من هذا الباب، لأن تلك الأحكام واجبة لا بد من تطبيقها، ولا يمكن فهم هذا الواجب ولا إدراكه ولا الإحاطة به إلا بالعربية، فأصبحت تلك وهي وسيلة أصبحت واجبا من هذا الوجه. نعم. ولهذا صار حكمها واجبا على سبيل العموم، فإذا تصدى للعلم بها وتعليمها من يكفي سقط الإثم عن البقية، وما عدا ذلك فوجوبها على سبيل الكفاية، وإلا فإنه ينال الأمة من الإثم على قدر قدرتهم وتقصيرهم. كما ذكرنا إن الوجوب وجوب كفائي على سبيل العموم، ينبغي أن ينفر طائفة من الأمة يتصدون العربية ويتعلمون قواعدها وضوابطها ليعلموا الأمة وأبنائهم، كل في حقله، النساء في حقل النساء والرجال في حقل النساء، الرجال في حقل الرجال، النساء بحقل النساء والرجال بحقل الرجال. لا بد أن ينفر طائفة تكون مهيئة للتصدي للغة العربية وفهمها وتعليم المحتاجين لها حتى يقرأ القرآن حتى تفهم السنة. بعد ذلك يصبح الوجوب يسقط الإثم عن البقية، إذا نهض من يكفي ونفر من يكفي الأمة على اختلاف البقاع والأمصار والأقاليم، عندئذ يسقط الإثم عن البقية. وأما لو أجمعت الأمة، وهذا إن شاء الله لا يقع، على ترك العربية أو عدم الاهتمام بها أو إهمالها أو غير ذلك، فهذا يناله من الإثم على قدر قدرة أحدهم، على قدر قرب بعضهم من العربية ومكنته منها وقدرته على تعلمها. وكما ذكرنا لكم على مدار التاريخ ولله الحمد، فإن العربية محط اهتمام العلماء ومحل عنايتهم في سائر الأمصار والأزمنة. وأما الوجوب العيني فإنه خاص بنطق العربية في بعض الشعائر التعبدية، وذلك كقراءة القرآن في الصلاة وكالتشهد والتكبير والتسبيح والأذان ونحوه، فأداء ذلك بالعربية واجب على قدر الطاقة، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. الوجوب العيني لا يجب على كل المسلمين أن يتعلموا العربية وجوبا عينيا على سبيل التوسع والإحاطة والإلمام، هذا فيه مشقة ظاهرة، وكما قال علماء الأصول فإن المشقة تجلب التيسير، مشقة تجلب التيسير. ولكن الوجوب العيني إنما يتعلق بالشعائر التعبدية التي يؤديها المسلم بأن ينطق بالعربية، ينطق الفارسي والأندلسي والياباني والأمريكي وغيره بالعربية في تكبيرة الإحرام وفي قراءة الفاتحة بالقيام، قيام الصلاة، قيام أثناء الصلاة، وفي الانتقال في التكبيرات وفي التشهد وفي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذه تكون باللغة العربية قدر الإمكان، قدر الإمكان. يعني افترض أن عجميا لم يستطع أن يقرأ التشهد، أو لم يستطع أن يحفظ كل الفاتحة، أو حفظ بعضها، هل نقول لا تصلي حتى تحفظها؟ لا يجوز، نقول أدي منها ما استطعت. إذ قال الله جل وعز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فنقول اجتهد، ونقول من حوله، ونقول لمن حوله اجتهدوا في تعليم هذا المسلم الجديد الذي أسلم مثلا العربية، في سواء كان في مركز إسلامي أو في جهة أخرى أو بين المسلمين، اجتهدوا بتعليمه اللغة العربية شيئا فشيئا حتى يتعلم الفاتحة، أو ليتعلم الفاتحة مباشرة باللغة في نفسها، يتعلم الفاتحة ويحفظها بقدر ما يستطيع. فإن لم يستطع إلا آية أو آيتين، نقول يقرأ الآية والآيتين كما قال بعض أهل العلم، ثم يذكر أو يذكر الدعاء أو أدعية أو أذكار بقدر وقت قراءة الفاتحة في الصلاة، بقدر وقت قراءة الفاتحة في الصلاة، ثم يكمل بقية أركان الصلاة. الحاصل أن الصلاة هي في رقبته وفي ذمته ما دام مسلما، ولا تسقط عنه ما لم يكن معذورا، فإنه إذا كان معذور من إغماء أو شيء أو حكم آخر أو زوال عقل أو جنون أو كذا، عندئذ هذا له حكمه، لكن ما دام مستطيعا مطيقا فإنه يؤدي الصلاة بأركانها على قدر قدرته وعلى قدر استطاعته. فإذا لم يحفظ الفاتحة يقرأ منها ما حفظ، يقرأ آيتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا ما استطاع إلى ذلك، ثم يعلم على مدار الأيام، يعلم ويواظب على تعليم حتى يتقنها إن شاء الله. نعم. علاقة البلاغة بعلوم اللغة العربية. هنا سؤال قد يرد، ما علاقة علم البلاغة بعلوم اللغة العربية، وما منزلته وموقع هذا العلم من علوم اللغة العربية؟ نعم. علوم اللغة العربية وحدة متكاملة، بعضها مكمل للآخر فلا تكاد تتجزأ، ولكن طبيعة الدراسات الحديثة المبنية على التخصص الدقيق اقتضت إفراد كل علم كل علم منها بدراسة مستقلة بحسب طبيعته وبما يعتني به. نعم، علوم اللغة العربية مترابطة حقيقة، علوم اللغة العربية هي شبكة واحدة ووحدة واحدة، سواء كانت نحوا أو صرفا أو فقه لغة أو بلاغة أو أدب أو عروض أوقافية، هي مترابطة بعضها يفضي إلى بعض. ولكن الدراسات الحديثة في هذا العصر وما جاءت به من طبيعة التخصص والتعمق بحسب كل علم اقتضى هذا الوضع، أن تفصل هذه التخصصات ليتعمق فيها ولتحدق مسائلها وليتخصص في دقائقها وأصولها وفروعها وجذورها. فصار عندنا هذا التقسيم الذي نسمعه الآن، وهذا الأمر الذي جد في هذا العصر. صار عندنا النحو، والنحو أيضا له أقسام، منه ما يعتني بالصرف، منه ما يعتني بالقواعد، ومنه ما يعتني بفقه اللغة، ومنه ما يعتني أيضا بالعروض والقافية. وعندنا البلاغة أيضا ولها أقسام، منها البلاغة القديمة الاصطلاحية، والبلاغة الحديثة، والبلاغة في رجالها، والبلاغة القرآنية، والبلاغة النبوية. واتصل النقد بالبلاغة أيضا، ولذلك تجد أنه في الأقسام المتخصصة تجد أن اسم القسم قسم البلاغة هو النقد، وفي مثل النحو تجد أن الاسم عندنا في الجامعة مثلا قسم النحو والصرف وفقه اللغة، وقسم البلاغة اسمه قسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي. والأدب، أما الأدب فإنه سمي قسم الأدب ويشمل سائر تخصصات الأدب، سواء الأدب الجاهلي أو الأدب الإسلامي أو الأدب الأموي أو العباسي أو غير ذلك، ويتعلق بتاريخ الأدب وبفنون الأدب وبرجال الأدب، فهو أمر واسع. أقول إن طبيعة هذا العصر الذي نعيش فيه اقتضت التخصص الدقيق في فروع العربية، وإلا فإنها وحدة متكاملة. نعم. فعلم الصرف يعنى بصحة الكلمة المفردة وسلامة بنائها لغويا، وميزانها الصرفي، ولهذا سمي صرفا. نعم، علم الصرف يعنى بجذر الكلمة، ذهب قعد وغير ذلك، ويعنى ببيان الزوائد على الكلمة والأصول في الكلمة، وجعل له ميزانا معينا ألف فيه المؤلفون وكتب فيه العلماء، وجعل له ميزان دقيق يعنى بجذر اللغة أو بجذر الكلمة العربية. نعم. وعلم النحو يعنى ببناء الجملة العربية على نحو ما أثر عن العرب في طريقة كلامهم، ولهذا سمي نحوا. نعم، علم النحو كما تعلمون يعنى بقواعد العربية وضوابطها، من حيث تقسيم الكلام إلى كلمة، والكلمة إلى اسم وفعل وحرف، وأيضا تقسيم الكلام إلى معرب ومبني، وأنواع الإعراب وأنواع البناء وغير ذلك مما يعتني به النحاة، ولذلك قواعده وأمثلته وشواهده. وسمي النحو نحوا لأنه على طريقة نحو العرب، أي على طريقة على أسلوب العرب، عندما يقال انحو هذا النحو أي سر على هذا الطريق، سر على هذا الطريق. فلذلك سمي النحو نحوا لأن المتكلم ينحو منحى العرب الفصحاء في طريقة بيانهم وأسلوب كلامهم ولا يخالفها، فإذا خالفها يقال ليس نحويا وليس على طريقة العرب، أما إذا وافقها وأصاب في ذلك فإنه نحوي. لماذا؟ لأنه انتحى واتخذ سبيل العرب في كلامها وأصبح عربيا صحيح الكلام. نعم. وعلم البلاغة مكمل لعلم النحو زائد عليه، فهو يعنى بتعلم أصول لسان العرب ومعرفة طرائقهم في التعبير والوقوف على أساليبهم البيانية المؤثرة، وذلك كالعناية بمسائل الفصاحة وما يتعلق بها، ومعرفة كيفية بناء الجمل من خلال مراعاة المقامات، وفقه أسرار التقديم والتأخير والإظهار والإضمار والتعريف والتنكير والتعليل لتلك الأساليب وغير ذلك مما لا تدرس في علم النحو مقاماته وتعليلاته. نعم، علم البلاغة حقيقة هو تاج العربية ونهاياتها وثمرة بيانها. إذا كان علم النحو يؤسس للجملة الصحيحة، فإن علم البلاغة هو الثمرة النهائية المؤثرة لذلك التأسيس أو لحسن ذلك التأسيس، ولهذا فإن علم البلاغة في أصله قائم على علم النحو. ويمكن أن يقال إن البلاغة نحو معلل، فإن البليغ يبحث عن أسرار التأثير وعن حكم التأليف وسر دقيق النظم، لماذا اختار الفعل المضارع دون الماضي مثلا، لماذا عبر بالجملة الاسمية ولم يعبر بالجملة الفعلية، لماذا أكد الكلام هنا ولم يؤكد في غير هذا المقام، لماذا اختيرت النكرة دون المعرفة، لماذا اختير أسلوب الشرط بإذا دون أسلوب الشرط بإن، كل ذلك له نكاته ولطائفه وأسراره. ولذلك فإن التعليل لذلك هو الذي يعمل عليه البلاغيون وهو الذي يسعى إليه البيانيون، فهم يبدأون يعللون صحة الجملة، سبب سر التأثير، لأن البلاغة في جملتها تدور على التأثير. ولو رأينا قوله جل وعز في سورة النساء مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام في شأن المنافقين عندما قال وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي بلغ بعربيتك وبالفصحى وبكلامك الفصيح ما في نفسك ليصل إلى نفوسهم ويزيل أدران النفاق في قلوبهم بلغة مؤثرة. فالبلاغة تنتهي للتأثير، ونتيجة التأثير أو التأثير هذا ناتج عن حسن السبك في الأصل وعن حسن مراعاة النحو وقواعده وضوابطه. ولذلك فهي تبدأ بذكر التعريفات عن الفصاحة وعن البلاغة وما يتعلق بها والفرق بين الفصاحة والبلاغة، ثم يشرع علماء البلاغة في بيان علم المعاني وذكر مباحثه في الإسناد الخبري وفي الخبر وأضربه وفي الإنشاء وأنواعه، وأيضا في الإسناد الخبري من حيث التقديم والتأخير والذكر والحذف والإطلاق والتقييد، وأيضا القصر المتعلق به والإيجاز والإطناب والمساواة وأنواع ذلك وبلاغته، كل ذلك مما يعتني به البلاغيون فالبلاغة تعنى بالمقامات وبما يناسب هذه المقامات وما يراعيها وما يلاحظها من أساليب الكلام. أما النحو فيعنى بالصحة، صحة الانتظام الكلام وصوابه بحيث يكون على طريقة العرب. وأما كيف يؤثر بهذا الكلام المنتظم الصحيح وكيف يوقع موقعا مناسبا، فهذا عمل البلاغيين وهذا ما يبحث عنه البيانيون. نعم. وأعظم ما سعى فيه هذا العلم وأقبل عليه واعتنى به هو محاولة الكشف عن وجوه الإعجاز البيانية في القرآن الكريم، بل إن هذا هو سبب نشأة هذا العلم والتدوين فيه. وأما الأدب أعظم ما سعى فيه علم البلاغة وحقيقة كان سبب البحث، كان هذا هو سبب البحث ونشأة هذا العلم، هو أن الله عز وجل قد تحدى العرب قاطبة ومن في حكمهم، بل تحدى الإنس والجن أجمعين على أن يأتوا بمثل هذا القرآن العظيم، في قوله جل وعز: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو تعاون كل يأتي بجملة بأسلوب بطريقة بكلمة بكذا جنيهم وإنسيهم ليصلوا إلى طبقة من البلاغة من البيان المؤثر على مثل أو قريب من تأثير القرآن الكريم لن يستطيعوا. بعد أن تحدهم في سورة البقرة في قوله جل وعز: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، سورة واحدة من مثله في البيان والتأثير وقوة السبك وحسن الانتظام، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هنا بيّن أنهم لم يفعلوا في الماضي ولن يفعلوا في المستقبل، فإن لم تفعلوا فيما مضى ولن تفعلوا في مستقبل أيامكم فاتقوا النار، أي أسلموا. كيف تكون الوقاية من النار؟ بالإسلام. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، عدت لمن؟ للكافرين. الشاهد أن أعظم ما سعى فيه هذا العلم وطفق يبحث ويعلل ويأخذ ويعطي هو التعليل، محاولة التعليل لأسباب إعجاز القرآن الكريم والعيش في كنف الإعجاز والتعليل والبحث عن الأسرار واللطائف في الذكر الحكيم. ولذلك فإن البحث في هذا المعنى وفي هذا الدرب في هذا الأسلوب والطريق يقوي الإيمان عند العبد ويزيده ثقة بلغة العرب ويزيده اطمئنانا وأمانا عندما ينقب وينقر عن أسباب التنزيل وعن أيضا أسرار التعبير، تعبير في الجمل. ولهذا هناك من فتح هذا الباب هو الزمخشري في كتاب الكشاف، وسمى العلماء طريقته وأسلوبه بأسلوب الفنقلة. وأسلوب الفنقلة هو أن يفترض سؤال، أن يفترض المتكلم أو المفسر سؤالا على المطالع أو القارئ يسأله ويقول: فإن قلت، يفترض في نفسي أسأل القارئ: فإن قلت لما عبر بالجملة الإسمية دون التعبير بالجملة الإسمية، بالجملة الإسمية دون التعبير بالجملة الفعلية، أو العكس لما عبر بالجملة الفعلية دون الجملة الإسمية، ثم السائل نفسه هو الزمخشري يعرض الجواب فأقول: السر في التعبير بالجملة الإسمية دون الفعلية هو إرادة مثلا الوصف الثابت، الوصف الثابت لهذا الشيء. الشاهد أنه يدغدغ القارئ ويثير عقله بهذا السؤال، لأن السؤال صدمة للمتلقي تهز ثقته وعلمه ومعرفته، وفي الوقت ذاته تفتح شهيته للعلم، لأن إذا شعر بجهله، أنت الآن عندما تقدم الطعام لا يخلو إما أن تقدمه لمحتاج له أو لا، فإن كان غير محتاج أو يحس في نفسه أنه غير محتاج لا يقبل عليه، لكن إذا رأيته محتاجا مقبلا عليه مشرئبا إليه عندئذ يقبل عليه بنهم ويأكل بشغف وبلذة. أيضا كذلك طالب العلم إذا لم يحسس بأنه جاهل وأن ما يفوته كثير وأن ما يمكن أن يصل إليه بعد هذا السؤال عظيم وشريف أقبل، وراح يتشوف إلى ماذا؟ إلى الجواب. فإذا تشوف إلى الجواب وقعت عينه عليه وسمعت أذنه معاني عقلها، عقل تلك المعاني واستطاع أن يهضمها وأن يقبل عليها وأن يقدرها أيضا. لكن إذا قدم الشيء هكذا من غير حاجة، حتى النفس وحتى الجاهل لا يشعر بجهله، يحس كأنه عالم، كأنه فاهم هذه الأشياء. في حين لو ناقشته وهززته، هززت مخه أو ذهنه بهذا، وجدت عنده جهلا. فأسلوب الفنقلة التي وهي الطريقة التي سنها الزمخشري ذكرها العلماء وساروا عليها، أو كثير منهم عليها. ولهذا قيل لولا الكوسج الأعرج لبقي إعجاز القرآن بكرا، لولا الكوسج الأعرج لبقي إعجاز القرآن بكرا. ومقصودهم بالكوسج الأعرج هو الرجل القصير القامة أو خفيف العارضين، وكان الزمخشري كذلك، كان قصير القامة خفيف العارضين، وكان به عرج. وسبب عرجه أنه ذهب إلى والدته في زمخشر في ليلة شاتية وهبت عاصفة ثلجية في الطريق، وتراكمت الثلوج وغاصت قدمه في الثلج فجبدها فانفصلت من مفصلها من عند الركبة. لماذا؟ لتجمد الأطراف. فإذا تجمدت أطراف الإنسان سهل جدا تصبح كالمسكوت، تسقط في يدك. لو تجمدت أصابعك ومسكت أصابعك في المفاصل يسقط بعض أصبعك أو أذنك إذا تجمدت وحركتها. وهذا لهذا فإن علماء الأرصاد الجوية والأطباء كذلك ينصحون في حالات البرد الشديد بأن لا يحرك الإنسان أطرافه، أطراف جسمه، سواء كانت أذن أو أصبع أو شيء، لأن تحريكها وهي باردة جدا متجمدة الدم فيها يجعلها تنفصل بسهولة، حتى لو لم تشعر بها تنفصل ويصبح الإنسان أقطع. وهذا ما وقع للزمخشري. فلما انفصلت ساقه من قدمه من جهة الركبة اتخذ ساقا من خشب وأصبح يعرج، وأصبح فلقب بالأعرج. الحاصل أن الرجل يعني سن طريقة حسنة في تلقي أسرار الذكر الحكيم والبحث عن لطائف الأسرار. لكن ينبغي أن نعلم أن الزمخشري نفسه كان معتزليا، وأنه على عقيدة المعتزلة، وأن المعتزلة من أعظم ما جاءوا به ومن أشنع ما اعتقدوه هو مسألة نفي الصفات، نفي الصفات الله عز وجل التي أثبتها لنفسه جل وعز. وكل صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه نفوها. السبب هذا هو أنهم كما يزعمون كما يتراءى لهم أنهم إذا أثبتوا الصفات لله عز وجل فإنه في هذا مشابهة لله بخلقه، تشبيه لله بخلقه، فأرادوا أن ينزهوه عن المشابهة، فوقعوا في أعظم من ذلك وأطم، وهو التعطيل وسلب ما أثبته جل وعز لذاته الشريفة. ما علموا وما دروا أنه لو قيل لأحدهم، لأنهم في مثل قوله جل وعز أن الله سميع عليم، يقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، كيف هذا في مسألة البصر ومسألة السمع ومسألة أيضا الرضا ومسألة الكلام، كل ذلك ينفونه. لو قيل لأحد منك يا فلان سميع بلا سمع بصير بلا بصر، هل يرضى بهذا؟ سيضيق ذرعا بذلك وينفعل عليك. نقول إذا كنت يعني في حقك لا ترضى بهذا، فكيف في حق الله عز وجل تعتدي على حق الله عز وجل وتسلبه ما أثبته لنفسه جل وعز؟ ولهذا من أكبر الشنائع عندهم هذا الفعل وهذا العمل، وبنوا على ذلك تأويلاتهم وتأويلهم للنصوص. والقاعدة الجليلة في هذا هي ما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عندما قال وقعد قاعدة عالية في الجودة وهي بإذن الله منجية، عندما قال إن الكلام في الصفات، يعني في صفات الله عز وجل، إن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فرع عن الكلام في الذات. فكما أننا نثبت لله عز وجل ذاتا تليق بجلاله تعالى وعظمته لا تشبه الذوات، المخلوقة، فكذلك نثبت له جل وعز صفات تليق بذاته جل وعز لا تشبه الصفات، لا تشبه صفات المخلوقين. فكما أنه جل وعز أحد فرد صمد في ذاته، كذلك هو أحد فرد صمد في صفاته. فلا ينبغي أن نخلط هذه المسألة. بناء على قول جل وعز ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففي هذه الآية إشارة إلى قاعدة السلف، ففيها إثبات، ففيها نفي وإثبات. هذه الآية فيها ماذا؟ نفي وإثبات. ليس كمثله شيء، هنا نفي للمثلية، نفي للمثل. ليس كمثله أي ليس كذات الله ذات، وفي الوقت ذاته ليس كصفته صفة، ليس كصفته صفة. الآية لم تقف عند النفي فقط، بل بعدها مباشرة أثبتت وهو السميع البصير. فهنا اجتمع إثبات ونفي، وهكذا في حق الله عز وجل نثبت ما أثبته لنفسه جل وعز في صريح كتابه وفي صحيح سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وننفي عنه جل وعز ما نفاه عن نفسه وعن ذاته جل وعز، ننفي عنه ما نفاه عن نفسه من صفات النقص والخمول التي لا تليق إلا بالبشر. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة والنوم من شأن من طباع المخلوقين، ولكن الله جل وعز نفى عن ذاته جل وعز صفة النقص، وأثبت له سبحانه صفة الكمال الحي القيوم. فالشاهد أن قاعدة السلف هذه كانت أسلم، وتأول متأولة كالمعتزلة وغيرهم أوقعتهم في طوام وأخرجتهم من هذا وجعلت كثيرا منهم في ضلال. فنحمد الله عز وجل أن جعلنا من يعبد الله عز وجل على بصيرة، وممن يعرف حقه جل وعز في أسمائه وصفاته وفي ذاته جل وعز حق المعرفة. وقاعدة السلف أيضا عند السلف أننا لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام من غير ماذا؟ من غير تحريف لهذه الصفة ولا تكييف، أي بحث عن الكيفية، لا يجوز لنا هذا الشيء لأنه طويت. والله عز وجل أعلم وأحكم بأن طيها فيه مصلحة البشر، لأن عقولهم لا تدرك الكيفيات، صغيرة قصيرة، من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل. المعتزلة وقعت في التعطيل، والتعطيل هو السلب والنفي، ولا تعطيل الله عز وجل من صفة أثبتها لنفسه نثبتها، ولا تمثيل أي ولا نمثله بالمخلوقين على حد قوله جل وعز ليس كمثله شيء هو السميع البصير. نعم، أقول إن الزمخشري في أسلوبه هذا فتح بابا للنظر في الأسرار واللطائف، وهذا شيء طيب، لكنه في مسائل الصفات ومسائل القدر ومسائل الأمر معروف والنهي عن المنكر ومسائل التعامل مع الحاكم زلت أقدام المعتزلة في هذه المسائل، ولذلك لا يؤخذ عنهم ضلالهم في ذلك، وإنما يؤخذ عنهم ما أحسنوا فيه في النظر والأسرار واللطائف التي يشهد لها التعليل والتدليل ولا تصادم قواعد الشريعة ولا قواعد اللغة العربية. نعم. وأما الأدب فإنه نتاج ما يصدر من إقامة علم النحو واستثمار أساليب البلاغة، وذلك بتحليل النصوص من خلال دلالات المعاني وصور البيان وفنون البديع، والتأريخ لفنون الأدب ودراسة ظواهره ورجاله وأعصاره. هذه وهذا الأدب هذه مجالاته، وحقيقة الأدب يعد نتاج هذين العلمين، نتاج علم النحو ونتاج علم البلاغة، لأن الأديب لا يستغني عن النحو في إقامة قصصه وأشعاره، كذلك لا يستغني عن البلاغة في التشبيهات واستعارات والتأثيرات والفصاحة والبيان وغير ذلك. فالأدب أشبه بالصدى، والأثر لحسن إقامة العربية وهي النحو، ولأيضا إتقان فنون البلاغة وتطبيقها. نعم. علاقة البلاغة بالعلوم الشرعية. تتضح العلاقة بين البلاغة والعلوم الشرعية وفق التفصيل الآتي. بفتح الواو، وفق وفق التفصيل الآتي. نعم، البلاغة لابد أن يبين ما وجه العلاقة. بعض الناس يقول ما علاقة البلاغة بالتفسير، ما علاقة البلاغة بالحديث بالفقه بكذا، ما علم أنها متعمقة متجذرة في ذلك، بل إنها أداة التفسير المفسر وآلة المحدث، وأيضا بضاعة الفقيه والأصولي، لا يمكن أن يستغني عنها أبدا، وخاصة علم البلاغ لأنه يستثمر النحو، وفي الوقت ذاته هي تحوم حول فقه النص، فقه النص وفهم دلالاته من حرمة أو إباحة أو حل أو غير ذلك، هي تستثمر النصوص وتقف على فحوى النصوص وتجعل طالبها والمشتغل بها يقف على الدلالات. إن صح أن يقال إن البلاغة علم الدلالات فهذا أيضا صحيح في الإطلاق عليها. نعم. أولا، البلاغة والتفسير. ليس من المبالغة القول إن علم التفسير قائم على إتقان علوم البلاغة والتمكن منها. هذا صحيح قولا واحدا يعني، ولهذا الزمخشري أول من نص على هذا في مقدمة كتاب الكشاف، قال ولا يمكن أن يتعاطى هذا العلم ولا أن يصل إليه إلا رجل برع في علمين جليلين هما علم المعاني والبيان. علم المعاني والبيان، معاني مقصود بمعاني الكلام، والبيان كيف يبين كيف يظهر، ولا تنقدح لك المعاني معاني ذكر الحكيم، ولا تظهرك البينات والمباني والصور والتشبيهات وكذا إلا بمعرفة هذا العلم، علم البلاغة. فهو أشبه بالقبس الذي من خلاله تحصل على الدرر وعلى المراد. نعم. لهذا قال أهل النظر، فقد قال بدر الدين الزركشي: علم البيان والبديع أعظم أركان المفسر. بدر الدين الزركشي هذا من العلماء الذين ألفوا في علوم القرآن، وهو أصولي أيضا، وكتابه المشهور البرهان في علوم القرآن، وهذا كتاب جميل جدا، أنصح كل طالب علم باقتنائه والنظر فيه ومطالعته، البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي، وقد عاش في القرن الثامن الهجري، وفتح الله عليه في هذا الكتاب فتحا مبينا، فجمع علوم العربية وعلوم البلاغة بالذات، تكلم فيها كلاما حسنا طيبا، ووجوه القراءات وأسباب النزول وكل ما يتعلق بالقرآن الكريم في أوجه قراءاته وفي أسباب نزوله وفي توثيقه وفي أيضا نظر في سوره مجملة وفي سوره مفصلة وفي لطائف تتعلق بالقرآن الكريم في آياته وفي ما تعلق بالذكر الحكيم. فالكتاب حقيقة موسوعي جيد في بابه، لا يستغني عنه طالب علم في هذا المجال. نعم. قال علم البيان والبديع. نعم. علم البيان والبديع أعظم أركان المفسر. نعم. فإنه لا بد من مراعاة ما يقتضيه الإعجاز من الحقيقة والمجاز وتأليف النظم. النظم إذا أطلق العلماء النظم يراد به النظم في اللغة الضم والتأليف والجمع والاتساق، مثل نظم اللآلئ في العقد. اللآلئ لم تختر عبثا، وإنما تنظم بطريقة لا يعرفها إلا الخبير، خبير الصنعة في هذا، ولهذا يخرج العقد رائعا متسقا منسقا بينا. ومنه النظم، نظم القرآن الكريم، وقد أطلق كلمة النظم على كلام الله عز وجل علماء أجلة، منهم ابن قتيبة، وقد عده شيخ الإسلام ابن تيمية خطيب أهل السنة، كما أن الجاحظ خطيب المعتزلة، وعظمه المغاربة وقالوا كل بيت لا يوجد فيه كتاب من كتب ابن قتيبة فإنه متهم صاحبه. طبعا في هذا مبالغة، لكن الرجل في كتاب تأويل مشكل القرآن وتأويل مختلف الحديث ذكر النظم ونص عليه. وابن جرير بن قتيبة توفي رحمه الله سنة 276 هجرية، يعني في منتصف أبو عيدة منتصف القرن الثالث الهجري، وذكر ذلك أيضا ابن جرير شيخ المفسرين في كتابه جامع البيان في تأويل آي القرآن، تفسير المشهور تفسير الطبري، ذكر ذلك كلمة النظم، ووصف كلام الله عز وجل بأنه نظم، من أخذ من النظم يعني من انتظام الكلام واتساقه بدقة متناهية في عند تأويله لآية وإن كنتم في ريب، في سورة البقرة مما نزلنا على عبدنا، فأتوا بسورة من مثل، أي من مثل نظمه وعجيب تأليفه وبديع غريبه بها المعنى هذا. ذكر ذلك أيضا القرطبي وابن عطية وشيخ الإسلام تيمية لو في رسالة تتعلق بالكلام على إعجاز القرآن الكريم، الرسالة المدنية، وذكر ذلك غير واحد من أهل الذكر. نعم. وقال السيوطي: لا يعرف بلاغة القرآن وأساليبه إلا من أتقن علمي المعاني والبيان. هذه العبارة كأنها مستلة من عبارة الزمخشري، عبارة السيوطي كأنها مستلة ومنقولة ومفادة من كلام الزمخشري المتوفى سنة 538 هجرية في مقدمة كتابه الكشاف. والسيوطي توفي سنة 911 هجرية، ويبدو أن السيوطي قد ذكر هذا في كتابه الإتقان في علوم القرآن. والإتقان في علوم القرآن كتاب جيد ومناسب ورائع، وهو أشبه بكتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي، وقد أفاد منه كثيرا وزاد عليه، لأن ميزة السيوطي أنه جماعة، والرجل الجماعة المؤلف والعالم الجماعة أشبه بالنحلة، فهي لا تقتصر، النحلة التي تطوف على الأزهار لا تقتصر على السدر فقط، وإنما تطوف على ما أمكنها أن تصل إليه من الأزهار، فتجمع رحيقا رائعا متعوبا عليه. السيوطي رحمه الله يعني كتب في النحو وكتب في اللغة وكتب في التفسير وكتب في الحديث وكتب في الفقه وكتب في كل فن تقريبا، فهو جماعة وعقليته عجيبة ومعين، تحس أفرى في عقله من حاطته ومن براعته في هذا، وهذا مشهود له. فكتابه والإتقان في علوم القرآن، وكذلك كتابه المتفرع عن هذا والقريب من هذا كتابه معترك الأقران، معترك الأقران أيضا في معنى الإتقان، هذان الكتابان رائعان، وإذا اقتني أحدهما أغنى عن الآخر، والإتقان أوسع من المعترك. الإتقان من أراد أن يقتني، أن يقتني الإتقان يغنيه حتى عن برهان للزركشي، ففيه جمع واتساق وحسن أيضا تأليف. نعم. ثانيا: البلاغة والحديث النبوي. إذا البلاغة والتفسير، لا يمكن أن تنفك البلاغة عن التفسير، ولا يمكن أن ينفك التفسير عن البلاغة، ولا يمكن أن يتعاطى التفسير رجل لا يعرف البلاغة ولا يقيم علومها ولا يتقن أدواتها ولا يعرف قواعدها وضوابطها أبدا، ومن فعل هذا فإنه جاهل، فإنه جاهل وعنده جهل. لا بد من معرفة علم المعاني والاستنباط ومعرفة الدقائق واللطائف وأيضا الوصول إلى الحقائق. نعم. إن دارس البلاغة والحديث، نعم، إن دارس الحديث الشريف والمختص في علومه من أولى الناس بدراسة علم البلاغة والإحاطة بأساليبها. لماذا التعليل؟ لأن هذا العلم يأخذ بيد الدارس إلى التعمق في علم في فهم دلالات البيان النبوي. نعم، لأن البلاغة قلنا لكم إنها علم الدلالات وفهم الدقائق واللطائف وتوجيه الكلم والمحامل والمآتي التي يصرف لها الكلام أو تؤخذ منها المعاني. نعم. والتعرف على خصائصه البلاغية، ومن ثم يتسنى له استنباط الأحكام الشرعية وفقه التوجيهات النبوية والوقوف على المقاصد الشرعية من دلالات النص النبوي. إذن تبين أن البلاغة أيضا هي مفتاح الحديث، ومن برع فيها استطاع بإذن الله أن يوفق وأن يصل إلى الدقائق وإلى اللطائف في هذه المسألة، ولأن البلاغة كما ذكرنا تعنى بالدلالات، فالحديث وكذلك القرآن الكريم ما هو إلا أوامر ونواهي وأخبار، والبلاغة تدور على هذا، معرفة الأسرار الأخبار ومعرفة أيضا دلالات الأوامر والنواهي والتعليلات والحكم والأسرار، وهذه كلها بضاعات البيانيين. ثالثا: البلاغة والفقه، مما ذكره العلماء أن من شروط المجتهد أن يكون ماهرا في العربية ذا مكنة، في العربية ذا مكنة، الممكن المقصود بها القدرة والتمكن، قدرة والإحاطة والتمكن، أن يكون ماهرا في العربية إذا مكنة في أساليبها، عالما بوجوه المعاني، واقفا على دقائق الأساليب، وما تتخرج عليه هذه الأساليب، كدلالات الخبر وصور الإنشاء ومقتضيات الأمر والنهي، ليتسنى له بعد ذلك الاستنباط الحسن والقياس الصحيح وإلحاق الفروع بالأصول وترتيب الأحكام الشرعية عليها. نعم، الفقيه محتاج أن يلم بقواعد البلاغة وضوابطها وأساليبها وطرائق العرب في البيان وفي التعبير وفي التشبيه وفي الكنايات وفي المجازات والحقائق وما تعلق بها، هذه كلها تعينه على الاستنباط. لأن الفقيه ماذا يصنع؟ لا يأتي بشيء من عنده، الفقيه يضع النص الشرعي أمامه ويضع أيضا أقوال العلماء المتواردة على هذا النص، ثم يحقق فيه ويعمل أداة العربية ودلالات الأصول ودلالات علم المعاني والبيان وغير ذلك، ثم يستنبط من خلال هذه الأدوات التي بين يديه، يستنبط الأحكام الشرعية ويعلل لبعض الأوامر أو النواهي وما تعلق بذلك. فهو عندئذ لا يمكن أن يستغني عن علم العربية ولا عن البلاغة بالذات، لأن البلاغة ثمرة العربية هنا. رابعا، البلاغة وأصول الفقه لا تجد في علمين من التشابه والتداخل مثل ما تجده بين البلاغة وأصول الفقه، فكثير من المباحث التي يتحدث فيها الأصوليون موجود في علم البلاغة، كالحقيقة والمجاز والكناية والتعريض والمعاني المجازية والحروف والصيغ. ولهذا قيل إن أغلب من مهر في علم الأصول كان ممن تمكن من البلاغة، كالفخر الرازي والبدر الزركشي والسعد التفتزاني. نعم، علم البلاغة وأصول الفقه هذا يعني الحقيقة علماني متجاوران ولا يستغني أحدهما عن الآخر. والغالب مثل ما ذكر هنا أن من برع في البلاغة كان بارعا في الأصول، ومن برع في الأصول كان بارعا أيضا في البلاغة. لماذا؟ لالتقاء مفردات هذين العلمين بعضهما ببعض، كالحقيقة الأصولية يدرسونها حقيقة عرفية وحقيقة شرعية، والمجاز وأنواعه ودواعيه وقرائنه الأصوليون يدرسونها، وكذلك البلاغيون الكناية ودلالاتها فالأصوليون يدرسونها، وكذلك البلاغيون الإنشاء وأنواعه كالأمر والنهي والندى والتمني والاستفهام الأصوليون يدرسون دلالات الأمر ودلالات النهي، كذلك بلاغيون يقفون عند الدلالات وعند المقتضيات وعند المعاني المجازية والمعاني الحقيقية. فالبضاعة مشتركة، البضاعة العلمية مشتركة بين العلمين البلاغة والأصول. علوم البلاغة وأبرز من ألف فيها. نعم، من يعين من يقرأ؟ تفضل. شكرا لك. علم البلاغة وأبرز من ألف فيه. انحصر علوم البلاغة في 3 علوم، هي علم المعاني وعلم البيان وعلم البدائع. علم البديع. إذن علوم البلاغة هي 3 علوم، علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. كان مشهور علمين هما علم المعاني والبيان في أيام الزمخشري، وكذلك عبد القاهر الجرجاني في الدلائل والأسرار لم يسمي هذه العلوم علم معاني مستقلا، ولا علم البيان مستقلا، ولا علم البديع مستقلا. ونحن نعلم أن عبد القاهر الجرجاني هو شيخ البلاغيين، وقد توفي 471 هجرية، وترك أثرين حميدين معروفين مشهورين في البلاغة، وهما أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز. وإنما أول من أطلق على المعاني علما وعلى البيان علما فيما يظهر أنه جار الله الزمخشري في كتابه الكشافي، أول كتاب، إنما قال لابد لتعاطي هذا العلم من ولا يتعاطاه إلا رجل برع في علمين جليلين، علم المعاني وعلم البيان، سماهما علمين. وأما البديع فإن أول من أطلق عليه علما هو بدر الدين ابن مالك في كتابه المصباح في علوم البلاغة، المصباح في علوم البلاغة المتوفى سنة 686 هجرية، سنة 686 هجرية، في كتاب المصباح في علوم البلاغة. نعم، معاني والبيان والبديع. نعم. أما أبرز رجالها فمن الشرف. وأما أبرز رجالها، حاول أن تطبق اللغة. أما أبرز رجالها فمن أشهرهم، فمن أشهرهم، فمن أشهرهم عبد القادر بن عبد الرحمن عبد القادر بن عبد الرحمن الجرجاني، الجرجاني المتوفى سنة 471 هجري في القرن الخامس الهجري، وله كتابان مشهوران في البلاغة، واحد أسرار البلاغة، اثنين دلائل الإعجاز. عبد القادر الجرجاني لا شك أنه كان قبل أن يكون بلاغيا كان نحويا، هذا الرجل، وله كتاب المقتصد، وله كتاب في تفسير الفاتحة. وهذا الرجل عاش في جرجان، جرجان في موضع طهران حاليا، وأكب على علم النحو في البداية، ثم رأى أن ينتقل إلى علم البلاغة وأن يثمر النحو في علم البلاغة وفي أساليبه، فألف كتابين جليلين مشهورين هما أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز. ركز في دلائل الإعجاز، هو على اسمه الدلائل جمع دليل، والدليل هو الحجة والبرهان، أراد أن يقيم الحجة والبرهان على أن القرآن معجز بسبب نظمه، بسبب تميزه في النظم وفي البديع وفي البلاغة وفي البراعة وفي البيان. فطفق ينظر ويحلل ويعلل ويدقق ويفصل في هذا الكتاب، ويشرح ويقارن ويوازن بين الآيات الكريمات، ويذكر بعض الأشعار ومناحي العرب، ويرد على من عارضه، ويفترض معارضات، ويأخذ ويعطي، فصار منفعلا في كتابه الدلائل بالذات، وصار من يقرأ في الدلائل من غير مختصين يتعب في قراءة مراد أو فهم مراد الشيخ عبد القاهر، ولهذا لا يفهمه ولا يتعاطى العلم معه إلا من كان متخصصا متصورا القضايا التي يتكلم عنها عبد القاهر. الحاصل أن الزمخشري نفسه جاء فنظر في عمل عبد القاهر الجرجاني في الأسرار والدلائل بالذات، فأعجب به، لأن الزمخشري نحوي وفي الوقت ذاته بلاغي، فله كتاب أساس البلاغة، فأعجب به وبدأ ينظر إلى التنزيل وإلى ذكر الحكيم من خلال نظرية عبد القاهر في التأمل في دقيق نظم الآية. فرغب إليه تلاميذه في أن يؤلف كتابا في تفسير القرآن الكريم من واقع نظرية النظم أو من واقع النظر الدقيق في أسرار التعبير الحكيم، فجاور مكة 4 سنوات حتى أنهى تأليف كتاب الكشاف، ولهذا لقب بجار الله، لقب الزمخشري بجار الله. الشاهد أنه ألف هذا الكتاب من واقع أو من وحي إعجابه بعبد القاهر الجرجاني في تعاطيه لنظرية النظم، وفي أيضا انفعاله وتقريره لهذه النظرية، وأن القرآن معجز بها. وتعليل عبد القاهر في هذا هو أن القرآن الكريم ليس معجزا بقصصه فقط، ولا بالإخبار عن المغيبات فقط، ولا بعلم الأحكام فقط، ولا بالتشبيهات فقط. لماذا؟ لأن هذه الجوانب ليست في كل القرآن الكريم، فليس القرآن كله قصصا، وليس القرآن كله تشبيهات ولا استعارات ولا علم المغيبات ولا أيضا التوحيد، وإنما القرآن معجز بنظمه، والنظم هو كما ذكرنا التأليه والاتساق والضم والجمع، وهذا منطبق على كل آية وفي كل سورة، كل سورة فإنها خرجت بنظم منفرد، وبأيضا ضم كلمة مع أختها وخلف أختها بدقة متناهية، بحيث إنك لو رفعت كلمة أو حرف لاختل الميزان واضطرب النظم وفسد أيضا. ولهذا تجد أن الإمام في الصلاة إذا نسي حرفا أو كلمة اختل الأمر، قدم وأخر كذا، حتى ينتظم ويحس أن هناك خلل وقع من شدة إحكام هذا الكتاب العظيم، في حين لو أراد أن يقص قصة أو قصيدة شعرية يعني أمر يمشي معه، لكن في الحس حتى المأموم وهو إن كان عاميا إذا سمع إمامه وقد بدل أو استبدل كلمة بأخرى أو كذا، قد لا يعرف يعني يفتح عليه في الصلاة، لكن يحس أن هناك شيئا وأن خللا قد وقع، هذا دليل على ماذا؟ الإحكام الدقيق المتناهي في هذا. فالشيخ عبد القاهر هو أقام الحجة على أن القرآن معجز ببديع نظمه ودقة غريبه ودقة تأليفه. نعم. الزمخشري السبب هذا أنه كما ذكرنا بعض تلاميذه رغبوا إليه في أن يضع لأنه معجب بفتحاته وتفسيراته وتأويلاته وأسرار الأسرار التي يستنبطها عند النظر في أي ذكر الحكيم، فرغبوا إليه في أن يؤلف أن يكتب تفسيرا في هذا، فاستجاب لهم فجاور مكة من باب الإخلاص والإقبال والتفرغ على كلام الله عز وجل على القرآن الكريم 4 سنوات، أكب على تأليف التفسير المشهور الكشاف للزمخشري، ولهذا لقب هذا الرجل بجار الله عمر بن محمود الزمخشري نسبة إلى زمخشر، وزمخشر هذه تقع في جهات بحر قزوين تقريبا في شمال شرق تركيا شمال إيران. نعم. نعم. ومنهم أبو يعقوب يوسف السكاكي. أبو يعقوب يوسف السكاكي. نعم. السكاكي المتوفي سنة. المتوفى هو الله. الله الذي يتوفى الأنفس حين موتها. المتوفي سنة. وأما المتوفي اسم فاعل. المتوفي اسم فاعل هو الله. المتوفى اسم مفعول وقعت عليه الوفاة. فنقول فلان المتوفى. المتوفى. أما المتوفي يجوز من باب التأويل وإن كان أقل الفصاحة المتوفي أي الذي استوفى أجله، استوفى أجله وقضى ما ضرب الله عز وجل له من مدة، فلان متوفي أي أخذ حقه وانتهى، يجوز على هذا الوجه، لكن الأصح الأفصح والأعلى في اللغة أن يقال المتوفى أي الذي قبضت روحه، قبضت روحه وانتهت حياته في هذه الدنيا. نعم. المتوفى سنة 626 هجري، وله كتاب مفتاح العلوم، وهو أشهر ما ألف في زمانه، ما ألف في زمانه في البلاغة، والذي يتعلق بالبلاغة وهو القسم الثالث منه. السكاكي هذا الرجل أبو يعقوب يوسف السكاكي كان رجلا جاهلا حتى سن 30، ليس عنده في العلم شيء، ولهذا لا يستنكف أحدكم يقول والله أنا الآن فوق 40 أو 30 أو كذا أو 50، ما لا، بعض علماء لم يتعلموا إلا متأخرين ومع ذلك بزوا أقرانهم وأفلحوا وأعطاهم الله عز وجل مفاتيح. وسمعت في ذات القرآن وغيرها أن من النساء في سن 70 حفظت القرآن الكريم عندما لازمتها على استماع هذه الإذاعة المباركة وسماع الأشرطة والمشايخ، وطالبت أبنائها ومن حولها أن تستمع فأحسنت الإنصات ففتح الله عليها. الله عز وجل قال ولقد يسرنا القرآن لأي شيء؟ للذكر، فهل من مدكر؟ أي ذكروا، هنا الاستفهام هنا في قوله فهل من مدكر غرضه البلاغي هو الحث والأمر، أي ذكروا فإن الله قد يسر الذكر، فإن الله عز وجل قد يسر لكم هذا الذكر المبارك. فالشاهد أن بعض العلماء ما أقبل على العلم إلا متأخرا، لكنه أقبل بماذا؟ بعزيمة متوثبة وقلب نصوح خلوص، واستعمل الآلة، كد وكدح وجد واجتهد وثابر وواضب حتى فتح الله عز وجل عليه وذكر من بين أقرانه في زمانه. وذكر السكاكي مثلا هذا عاش في زمانه ملايين، لكنهم كانوا نكرات، وهذا أصبح معرفة في حقل. لماذا؟ لأنه فتح الله عليه في العلم وأخذ وعطى وألف حتى ذكر بمؤلفه هذا. وفي الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. فالعلم الذي ينتفع به ليس عادي، كل من قرأ استفاد ودعا لك، وحتى وإن لم يدعو لك فإن أجر تفقيه هذا الإنسان أو تعليمه الفن الذي برأت فيه أنت الذي فتحت عليه بعد الله عز وجل، وكنت سببا في هذا. ولهذا من دل على خير فله مثل أجر فاعله من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، وعكسه نسأل الله العافية، من نصب محطة فضائية أو كتب رواية جنسية أو كتب في شبكة المعلومات إلحادا أو زندقة أو سبا أو شتما أو تكفيرا أو تفجيرا أو حتى على هذا، أو بنى في هذا المقام، لا شك أنه آثم آثم آثم، وأن من تأثر به من الشباب أو من العامة أو من غيره من النساء والرجال يبوء بإثمهم، يبوء بإثمهم لأنه كان سببا في هذا. فليتق الله أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب المحطات وأصحاب الفساد، ليتقوا الله ما دام أن الله عز وجل قد مكن لهم الحياة، وما دام أن التوبة أيضا مفتوحة لهم. ومن يعرف أحد من هؤلاء فلينصحهم إما بالمكاتبة أو بالمهاتفة أو بالمجالسة أو بالموعظة، ولا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، فرب كلمة تمكنت في قلبي مقبل على الخير فكنت أنت سببا في استصلاح هذا الرجل. وقد يكون شيطان قد ركب على كتفيه ويأتي في وقت من الأوقات بسبب وفاة أمه أو كذا أو شيء مناسب من المناسبات، فمثل على طريقة أصحي نايم يتوعى ويعرف أنه في درب خاطئ وفي مسلك مذموم غير حميد. فلذلك واجب التناصح، الله جل وعلا قد قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وماذا وتواصوا. التواصوا مفاعلة، أي أوصى بعضهم بعضا بأي شيء بالحق ذكرهم به، إنك على باطل وإن طريق الحق كيت وكيت وله أمارات وعلامات وله ثمرات، وإن طريق الباطل هذا وعليه وهو محفوف بالشهوات وبالمنكرات وما تعلق. الحاصل أن من دأب المؤمنين أن يوصي بعضهم بعضا، لا أن يكتفوا فقط بالتأفف وعدم الرضا وكذا، لا بد من الفعل. واتقوا الله ما استطعتم. نعم. ومنهم ارفع صوتك. ومنهم الخطيب جلال الدين محمد بن عبد الرحمن الغزويني المتوفى سنة 739 هجري، وقد ألف كتابيه المشهورين تلخيص المفتاح والإيضاح في علوم البلاغة. ينبغي نعلم أن السكاكية نفسه عندما كتابه المشهور المفتاح لم يكن كل الكتاب في البلاغة، الكتاب قسمه المؤلف ثلاثة أقسام. القسم الأول في الصرف، علم الصرف وفقه اللغة، ذكر ضوابطه وقواعده ومسائله. القسم الثاني في النحو وقواعده. القسم الثالث هو الذي خصصه في أي شيء، في علمي المعاني والبيان، في علمي المعاني والبيان، وذيل بهما كلامه عن الفصاحة والبلاغة، عن معنى الفصاحة ومعنى البلاغة، وأيضا شيء عن القافية والعروض. إذن المفتاح، وعلى كلامه مفتاح أي شيء، العلوم عن طريق العربية ودقائقها وأقسامها الثلاثة. القسم الأول في الصرف، الثاني في النحو، الثالث في علمي المعاني والبيان. الخطيب القزويني ويعده البلاغيون زعيم مدرسة المتأخرين في البلاغة. كثير من قواعد البلاغة وضوابطها استخلصها ولخصها هذا الرجل وصاغها مستعينا بالله أولا ثم بمن تقدم، وبخاصة السكاكي كان عقلية فلسفية منطقية، غلب على كتابه وعلى قبل ذلك غلب على عقله المنطق والفلسفة وتشبع بذلك. ولهذا فإن من يقرأ في صفحات المفتاح يكاد لا يستمر لما يجد في أسلوبه من ماذا؟ من المنطق والفلسفة والتعقيد. جاء الخطيب وكان ذلك العصر الذي عاش فيه القرن الثامن، كان أيضا تغلب على ذلك العصر المنطق والفلسفة، وكان الناس يعجبون بذي المنطق والفيلسوف. فنظر في عمل السكاكي وبخاصة ما يتعلق بعلمي المعاني والبيان فأعجب بعمله، فطمح في أن يلخص عمله، فلخص ما يتعلق بالبلاغة وسمى كتابه التلخيص، تلخيص المفتاح وصحيح ليس تلخيصا لكل المفتاح، وإنما لما يتعلق وما يمس الجانب البلاغي. فأقبل عليه العلماء، أقبل العلماء على عمل الخطيب القزويني وهو تلخيص المفتاح، يشرحونه ويوضحونه ويبينونه، وعملت فيه شروح، منها شرح ابن يعقوب مواهب الفتاح، وأيضا السبكي عروس الأفراح، وتفتزاني وغيرهم. هؤلاء أقبلوا على عمل الخطيب القزويني، هو نفسه أي الخطيب القزويني لما رأى تلخيصه متنا صغيرا موجزا مركزا وفيه شوب فلسفة أراد أن يوضحه، فأعرض عنه وكتب كتابا مستقلا سماه الإيضاح في علوم البلاغة. والإيضاح حقيقة ليس تلخيصا، بل ليس شرحا للتلخيص، وإنما هو كتاب مستقل أعاد المؤلف أي الخطيب فيه ترتيب المسائل وتغيير بعض الأشياء، وإدخال كلام الزمخشري في مسائل معينة وكلام الشيخ عبد القاهر في بعض المسائل، وأيضا ذكر مقتطفات من كلام السكاكي، فوضحه وكبره، صار أكبر من التلخيص وأوضح إلى حد ما، مع ما فيه من الفلسفة والمنطق. والحقيقة أن كتاب الإيضاح هو يكاد يكون الكتاب المعتمد في كليات اللغة العربية المتخصصة، مثل كلية اللغة العربية عندنا في جامعة الإمام، وكلية اللغة العربية في الأزهر، وفي جهات المغرب العربي. كتاب صحيح أن عبارته عسرة أحيانا، لكنه فيه تأصيل وفيه تدقيق وفيه حسن استشهاد، لكن من أفاد منه وزاد عليه فهو الأفضل، وعدم الاكتفاء به. ومن المعاصرين أحمد مصطفى المرقي، ألف كتاب علوم البلاغة. أحمد مصطفى المراغي. المراقي. أحمد مصطفى المراغي. هذا أحد علماء الأزهر. ألف كتاب البلاغة سماه ماذا؟ علوم البلاغة. هذا الكتاب ليس مطولا ولا مختصرا، وسط، ولغته معاصرة، وطبع طبعات حقيقة رديئة، لكن من الكتاب يعني منهجي، ويبدو أن المؤلف قد كتبه لطلابه في كلية اللغة العربية في الأزهر، ولهذا يفاد من هذا الكتاب بشكل عام، لأنه ليس مطولا إلى حد الإملال ولا موجزا إلى حد الإخلال، وسط بينهما. نعم. السيد أحمد الهاشمي ألف كتاب جوهر البلاغة. جوهر البلاغة أيضا كتاب منهجي، وهو أكثر تقسيما ومنطقة وفلسفة من كتاب المراغي، وهو حقيقة أكثر تشعيبا وأوسع نسبيا من كتاب علوم البلاغة للمراغي، وفيه تقسيمات دقيقة، وذيله بأسئلة، وكذلك المراغي ذيل كثيرا من مباحث البلاغة في علوم البلاغة بأسئلة وأجوبة تعين طالب العلم في هذا الفن على حذق أو حذق المسائل وإدراكها. الدكتور فضل حسن عباس ألف كتاب البلاغة فنونها وأفنانها. فنونها وأفنانها. وأفنانها، وهو من أوسع الكتب المعاصرة، ومن أيسرها تناولا وعرضا. ومن أيسرها تناولا وعرضا. نعم، هذا كتاب جيد، كتاب الدكتور فضل حسن عباس، الحقيقة يعني الرجل فتح عليه فيه، وإن لم يكن هذا الرجل وهو حي يرزق حاليا وهو من الأردن، وأما السابقان فمصريان، أما السابقان المراغي والسيد الهاشمي فهما من مصر، وأما هذا الرجل فإنه من الأردن، وهو رجل وإن كان مكفوف البصر إلا أن الله فتح عليه في البصيرة، والرجل ليس في كلية اللغة العربية، وإنما هو في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية في قسم القرآن، وقد أتى القرآن من بابه، من باب البلاغة، ففتح عليه من بركة التنزيل وعلاقة بالقرآن الكريم. فكتاب البلاغة فنون وأبنانه من أجود الحقيقة الكتب المعاصرة، صحيح أنه يميل إلى التطويل والبحبحة والسعة، إلا أن عبارته يسيرة سهلة، ويكثر من الأمثلة والشواهد المعاصرة، وإذا قرأت في كتابه تحس كأن المؤلف بجوارك يشرح لك، من سهولة عبارته ومن سلاستها ومن أيضا كثرة المترادفات فيها. من محاسن هذا الكتاب أنه يقتبس أو ينقل عن المؤصلين للبلاغة كالزمخشري وعبد القاهر الجرجاني والسكاكي والخطيب القزويني. ومن محاسنه أنه أو أن شواهده أن كثيرا من شواهده قرآنية، وهذا محمدة للرجل، لأن سبب التأليف البلاغ كما ذكرت لكم هو محاولة التعليل للإعجاز. وخير مثال وشاهد للبلاغ هو الذكر الحكيم، لأنه أبلغ نص. ومن محاسنه كذلك أنه إذا استشهد بحديث خرجه، ولا يستشهد بحديث ضعيفة أو مكذوبة أو كذا، إنما يخرجه. ومن محاسنه أيضا تنقية البلاغة من بعض القصائد أو الأشعار أو الأبيات التي فيها إسفاف في الغزل أو في النسيب المرأة وغير ذلك. ومن محاسنه كذلك أنه إذا أنهى بابا في التشبيه أو الاستعارة وكذا، عقد للتشبيهات القرآنية فصلا خاصا بها، والتشبيهات والكنايات القرآنية وأيضا الاستعارة القرآنية أو ما تعلق بها، فهذا يعطي البلاغة القرآنية حيزا خاصا في كتابه، وهذا أيضا مما تميز به هذا الكتاب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وشكر القارئ.